السلام عليكم. في جريمة لكن ما هي جريمة، كارثة إنسانية ارتكبها شاب سوداني. وين؟ في المملكة العربية السعودية في الرياض عام 2012. كان في رجل سوداني ينقال سليمان. سليمان عايش في المملكة صار له أكثر من 15 سنة، متزوج وعنده عيال صغار، عايش في منطقة النسيم في الرياض، ووضعه ما شاء الله زين، ويشتغل في شركة ويأمنون فيه وكذا، لأنه رجل جدا محترم وأخلاق، وأبدا ما عمره ارتكب أي مشكلة مع أي أحد، وأصحاب الشركة كانوا يحبونه ويأمنون فيه. المهم في ذيك الفترة في 2012، أول 2012، ويزورونه من السودان جدة، ومع الجد جايب ولد أخت سليمان، هذاك ينقال عبد الرحمن، جايب علشان يعني يعرفه على خاله، يجيبه هني لأنه صار لهم فترة يعني ما يعرفون بعض، ويبي خاله اللي هو سليمان يدبر شغل حق سليمان وكذا ويراعيه يعني في المملكة. قال حاضر. وسكنوا الجد مع عبد الرحمن في شقة إيجار، لكن سليمان رايح راد عليهم ويداريهم وياخذهم ويوديهم ويجيبهم، مو مقصر معاهم أبدا. وفي ذاك اليوم مر عليه الجد، قال له يا سليمان أنا ترى خلاص بمشي برجع السودان، ودير بالك على ولد أختك عبد الرحمن، وأبيك تاخذ بالك منه يعني. قال حاضر يا جدي، ما يحتاج توصيني يعني، هذا مثل واحد من عيالي. عبد الرحمن عمره بالعشرينات، فقال حق جده متى تبي تسافر؟ قال إن شاء الله بكرة طيارتي تقريبا الساعة 7 الصبح، فلازم أكون قبلها بساعتين في المطار، يعني نطلع من هني تقريبا الساعة 2:30 الفجر ونوصل هناك قبل موعد الرحلة. قال حاضر. المهم اليوم اللي بعده الجد راكب معاه، وسليمان ماخذه وماخذ عبد الرحمن ولد اخته، ويشترون اغراض قبل لا يسافرون وكذا. فمن السوالف اللي قاعد يسولف فيها سليمان مع الجد، يقول له يا جدي انا الشركه معطيني 165 الف ريال مخبيهم انا عندي في البيت، علشان هذول امانه يعني مالت الشركه، وقاعد يقول ان الشركه يامنون فيني وكذا من هالكلام، يعني يبين حق الجد ان الحمد لله انا وضعي زين هني وشغلي زين وكذا. من اللي يسمع السالفه؟ الولد عبد الرحمن. 165 الف ريال. المهم وفي اليوم هذا اللي سليمان يبي يودي الجد حق المطار الساعة 2:00، توفى أحد أقارب زوجة سليمان، فقالت له أبيك توديني أروح أعزيهم. قال له حاضر. كان الوقت بالنهار يعني، وفعلا خذ زوجته وداها إلى منطقة ينقالها المنفوحة، معروفة في الرياض، وكان من المقرر أنها تبات عندهم يعني لليوم الثاني. وكل هذا عبد الرحمن يسمعه ويدري ان خاله بياخذ زوجته بيوديها المنفوحة عندهم عزاء حق احد اقاربها، وان عنده 165 الف ريال في البيت، والجد يبي يسافر، وسليمان بياخذ الجد الساعة 2:00، يعني من 2:00 للصبح ما في احد ببيت سليمان. قال هذه فرصتي، ليش أقعد في المملكة واشتغل وكذا، أخذ الفلوس وارجع السودان، لكن بطريقة أنه ما يكتشف خالي أن أنا اللي سرقت، ما يكون موجود، وزوجته وعيال الصغار مو موجودين. لكن اللي ما يدري فيه عبد الرحمن أن زوجة سليمان بالليل اتصلت عليه قبل لا يودي الجد، قالت له انت وين؟ قال انا موجود مع جدي. ليش؟ قالت قبل لا تروح المطار ابيك ترجعني البيت. قال ليش مو تبي تباتين عندهم؟ قالت لا خلاص انا بزورهم اليوم الثاني الصبح، ما له داعي ابات عندهم وهم بروحهم متضايقين وعندهم عزه وكذا، خلاص رجعني البيت وانت ان شاء الله بعد ما تودي الجد للمطار يعني تعال الصبح ودني عندهم. قال لا ما في مشكلة. فعلا راح رجع زوجته البيت وعياله الصغار، العيال صعدوا ينامون والزوجة نايمة بغرفة النوم. وقام سليمان خذ الجد فعلا ساعة 2 وراح فيه للمطار. يعني ممكن على ما يوصلون المطار على ما يسوون تشيك اوت ومن هالكلام هذا الى موعد الطيارة تطير الساعة 6 يرجع سليمان يوصل البيت الساعة 7-8. ومثل ما خطط عبد الرحمن، سليمان راح مع الجد يوصل المطار، وفي اعتقاده ان زوجة سليمان ما هي موجودة، جاهم على الساعة 2:30 الفجر، او يكسر الباب ويدخل ويتفاجأ بزوجة سليمان موجودة في غرفة النوم. قال أنا خلاص الحين أنا مخطط ودخلت وكسرت الباب وهذا ممكن بأي لحظة تصحى. يروح يدخل عليها بغرفة النوم، هي ما حست يوم كسر الباب، أو يدخل عليها بالغرفة ومعاه السكين اللي خذاها من المطبخ ويسدد لها 20 طعنة، حاط ايده على فمها علشان عيالها ما يسمعون. صدقون ان 20 طعنة ما ماتت، يعني شلالات الدم وللحين فيها روح. ويقوم عبد الرحمن ويعتدي عليها. حسبي الله ونعم الوكيل. يعتدي على منه؟ زوجة خاله. وبعد ما خلص خلاص يعني هي دخلت في غيبوبة، خلاص على وشك الموت. ويفتح الكبت ولا هذه 165,000 ريال وجمها صندوق اللي هو ذهب المرة وياخذهم بالكامل ويطلع من البيت. قبل لا يطلع سوى من حقارته، قال الحين يجي خالي وكذا وأنا اضطريت أني أقتلها وأعتدي عليها. قام الظهر يشوف أفلام أجنبية ويروح للمطبخ ويقوم ويفتح رأس السلندرات الغاز. قال على ما يوصل خالي أي حركة منه وينفجر فيهم الغاز ويولعون وتروح كل الإثباتات والأدلة اللي ممكن يعثرون عليها في مسرح الجريمة. هذا اللي حاطه في باله ويمشي. بعدها بنص ساعة وانتم عارفين العيال الصغار دائما مرات يقعدون نص الليل يدورون أمهاتهم وكذا، اللي يبي حليب اللي يبي كذا يمرون على أمهم ويجون عندهم. هم العيال أعمارهم 4 يعني 3 سنوات 4-5 يعني، ويجون عندهم ولا أمهم يعني مثل اللي تشاخر تنازع الحياة المسكينة. ويوم شافوا الدم عليها العيال بنفسهم من الصدمة ايش قاعد يسوون؟ حاطين يدينهم على الجروح اللي قاعدة تنزف منها الأم. شوي بعدين يوم استوعبوا قاموا واتصلوا على أبوهم. أبوهم موجود في المطار. قالوا له يبا تعال الحق، أمي تبي تموت وأمي كذا وأمي كذا. والمسكين يجي من المطار طيارة لين وصل البيت ولا الزوجة مفارقة الحياة. بلغ رجال الأمن على طول وهو جاي في الطريق، ولين وصلوا على طول ورفعوا الجثة للطب الشرعي بعد ما عرفوا أنها خلاص ودعت الله يرحمها. قالوا لهم أنت تشتبه منه؟ قال مبين البيت مسروق، يعني الرجل منهار مسكين، زوجته يعني يحب حياته وأم عياله وعشرة عمر بينهم منو اللي قتلها وليش يقتلها وشنو ذنبها يعني، وخصوصا لما عرف ان الجريمة كانت بدافع السرقة الفلوس، قام يلوم نفسه يعني انا شلون حطيت هالمبلغ عندي في البيت، ومن اللي يدري؟ رجال الام قالوا له يا حبيبي قول لنا منو اللي يدري ان عندك فلوس؟ قال ما حد يدري، انا ما سولفت الا حق جدي سافر وولد اختي. من ولد اختك؟ ينقال له عبد الرحمن، وهذا عايش عندي في البيت بعد ما مشى يعني جدي. قلت له خلاص انت تقعد عندي في البيت علشان ما يدفع ايجار وكذا واساعده يعني. وينه؟ قال ما ادري عنه وما ادري وين راح. ويدورون عليه قلبوا عليه الدنيا ويلقونه في احد المناطق في الرياض. طبعا حتى رجال الامن اكتشفوا ان في غاز، والاب لما دخل شم الريحه، والعيال حاشهم شوي اختناق، لكن الله ستر ما انفجر بيت ولا شيء يعني. فكانوا عارفين رجال الامن ان هذا اللي الحركه اللي سواها بهدف انه يضيع الادله يعني، كان يبي يحرق البيت بالعيال اللي فيه. ويوم رفعوا الجثة شافوا أنها مطعونة 20 طعنة، وكذلك فيها آثار للاعتداء من قبل الحقير هذا الله لا يوفقه. المهم بعد ما ألقوا القبض عليه ومعاه الفلوس والذهب، لا وطلع معاه واحد من أقاربهم بعد شباب صغير مشترك معاه، قال له بعطيك فلوس بس خبيني عندك، وهذا اللي اعثروا عليه في احد المناطق، وهذا كان مخبيه عنده في البيت وكان عارف بالقصه. المهم يوم القوا القبض عليه القوا القبض كذلك على اللي كان معاه، واعترف بالقصه بالكامل. حسبي الله ونعم الوكيل، خالك اللي جاي من اخر الدنيا علشان يساعدك وما قصر معاك. الرجال رايح يودي جده، وكان موصي زوجته على ولد اخته يقول لها دير بالك ولا تقصرين معاه وكذا، تسوي فيه كذي علشان الفلوس؟ هو لو ما كان مأمن فيك ما سولف قدامك يعني. دائما الحمى ما تجي كلها من الرجلين. مالكم بالطويله، ويحتم الحكم على عبد الرحمن بالقصاص والصلب، والثاني خذاله سجن 15 سنه لانه يعني حاول انه يخبي المجرم ويساعده في التواري والهروب، لكن فشلت خطتهم. وبالفعل في ذاك اليوم في أواخر 2012 تم تنفيذ حكم القصاص والصلب في عبد الرحمن في وسط الرياض. كانت هذه نهاية سالفتنا. الله يحميكم ويحفظكم ويبعد عنكم النفوس الدنيئة في أقاربكم أو حتى في الناس البعيدة عنكم. وفمان الله، مع السلامة.